وسئل مالك عن رجل يتيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أن يكفيه تيممه أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن ينبغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك عن رجل يتيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء فقال يؤمهم وغيره أحب إليا ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. وسئل مالك في رجل يتيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء فقال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة. قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمر الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي ولد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنه ما أمر جميعا فكل عمل بما أمر الله به وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد من الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. هذه قضية كما يقول ابن عبد البر وغيره كثر الخلاف فيها والتفريع عليها، وهي إنسان عادم الماء طلب الماء فلم يجده فتيمم عملا به بالقرآن الكريم وصلى، يريد أن يصلي صلاة أخرى لم يحدث بعد تيممه، تيمم لصلاة المغرب وهو جالس في مكانه، جاء وقت العشاء نصلي بالتيمم الأول لأنه لم يحدث له ناقض من نواقض الوضوء أو يتيمم من جديد من أجل العشاء. وعرض القضية كما يقال يصلي بالتيمم صلاة واحدة أو يصلي عدة صلوات، يصلي فريضة ونوافلها أو يصلي عدة نوافل أو عدة فروض، هذا محل البحث. وأصل البحث في هذا مبني على قاعدة في باب التيمم، وهي هل التيمم مبيح لدخولك في الصلاة تذكرة مرور إباحة أو رافع للحدث عنك بالكلية؟ الوضوء مبيح ولا رافع للحدث؟ رافع للحدث، تصلي به من الصلوات ما شئت ما لم يأتي حدث يمنعك، فإذا جاء حدث وتوضأت الوضوء رفع هذا الحدث وصرت بلا حدث قاهرة. طيب التيمم هل هو بديل عن الماء في كل شيء يرفع الحدث ويستمر لك تستمر الطهارة حتى يأتي حدث آخر، أو هو مبيح مؤقت ترانزيت مرور مؤقت لهذه الفريضة التي أمامك حتى تجد الماء؟ فعلى هذا المبدأ من يرى التيمم رافعا للحدث قال يصلي به ما شاء وحكمه حكم الوضوء سواء، ومن يرى أن التيمم إنما هو مبيح للصلاة التي دخل وقتها ولم تجد ماء لها قال هذا مؤقت تصلي به الصلاة الموجودة وإذا جاءت غيرها طلبت لها الماء، وبعد أن تطلب ولم تجد تتيمم. والتحقيق في المسألة ما هو؟ التيمم رافع للحدث ولا مبيح؟ رافع مبيح؟ اختلفتم؟ ما أسهل ما يقول إنسان رافع مبيح، سهلة، رافع مبيح رافع مبيح، لماذا كان رافعا ولماذا كان مبيحا؟ ها ناخذ حق رافع أول لأن هذا كلمة كبيرة، ها رافعا ليش؟ نعم ظاهر الآية، أي الظاهر فيها؟ نعم له حكم الوضوء كليا، حتى يأتي ما يمنع ذلك. هذه والله قضية كبيرة لا يروح علينا الوقت في هذه. ايش تقولوا حق المبيح؟ نعم ايش؟ التيمم غير معقول المعنى والوضوء معقول المعنى؟ كلاهما غير معقول المعنى. إذن وهل تسلمون لهم قولهم ظاهر الآية؟ لا تسلم. ليش؟ مغاير. ما انتهينا من المغايرة. ها الاستدلال فين؟ متى؟ عند وجود الماء. سمعت ما حقون الرافع؟ فهمت الاستدلال حقه ولا لا؟ ما يبغوا يفهمون الواقع يا اخوان. من يقول ان التيمم رافع للحدث يقول لانه محل الوضوء ونائب عنه، والنائب يأخذ حكم النائب المنوب له. ولكن هل الفرع يأخذ حكم الأصلي؟ هل يكون قوة له في قوته؟ العقل يقول لا، لأن الوكيل كالأصيل، والكاف هنا للتشبيه. وهل المشبه هو يماثل المشبه به تماما ولا قريب منه؟ قريب وليس هو عينه. حتى في التشبيه البليغ يكون على سبيل الادعاء. والآية في ظاهرها تقول إذا قمتم تغسلوا فإن لم تجدوا تيمموا. فأنت قمت للظهر وتلبت فلم تجد وتيممت، جاء العصر قمت إلى الصلاة، عليك إيش؟ أن تغسل. فإن لم تجد بعد قيامك للعصر تيمم. فالآية في ظاهرها تطالب بالغسل لكل صلاة، فبعد أن لم تجد الماء تيمم. إذا الآية في ظاهرها أيضا تلزم بالتيمم لكل صلاة. أخبر المريض المعافي كل سوى الآن. ثم أيضا يقولون الذين يقولون هو مبيح بعدة أمور. أولا كان في أول الأمر وجوب الوضوء لكل صلاة بآية إذا قمتم فاغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا، وهذه تدل على تكرار الغسل مع تكرار القيام. حتى إذا كان في عام فتح مكة وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات بوضوء واحد، فبين بأنه تقبل صلاة المرء ما لم يحدث، فأصبح على غير العادة في الآية بتشريع جديد. ولما جاء التيمم فرعا عن الوضوء لم يأتي فيه مثل ما جاء في الأصل المقيس عليه، فبقي التيمم على أصل التشريع لكل صلاة. الشيء الثاني ما جاء في حديث أبي ذر وعندكم في بلوغ المرام: كنت أكون في البيداء ومعي أهلي وتصيبني الجنابة، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. إذا وجد الماء يمسه. هل وجود الماء حدث تجدد أو يمسه للأحداث السابقة؟ للأحداث السابقة. وكذلك ايضا في تلك في غزوة نخلة وفي قضية المرأة المشركة ذات المزادتين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح متيمما ووجد رجلا اعتزل الناس من الصلاة فقال: ما بالك لم تصل، ألست بمسلم؟ قال: بلى ولكن أصابتني جنابة. قال الصعيد. فتيمم الرجل وصلى. لما جيء بالماء وروى الجيش وملأوا أوعيتهم قال: أين صائب الجنابة؟ وأخذ إناء وأعطاه، قال: اذهب فأفرغه على جسمك. اذهب فافرضه على جسمك جنابة جديدة بعد صلاة الصبح، ولا تلك الجنابة التي كانت؟ لو واحد يقول جنابة بعد الصبح، من اخبرك بهذا؟ وهل الرجل رجع للرسول قال جاتني جنابة ثانية؟ لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الماء على علمه السابق بالجنابة التي اصابته قبل صلاة الصبح. فلو ان تيممه الذي صلى به الصبح رافعا للحدث لما كان في حاجة الى ان ايش يغتسل من جديد. اذا هذا الغسل للحدث الذي كان قبل ان يتيمم، وهذا هو رأي الجمهور. واما المسألة فمالك والشافعي رحمهما الله يقولان لا يصلي فريضتين بتيمم واحد. واختلف الشافعي مع مالك بأن الشافعي يقول يصلي الفريضة ونوافلها معها بتيمم واحد، والمالكية يقولون إن تيمم وصلى ركعتي الفجر ثم أراد أن يصلي الفجر تيمم للفجر، أي لا يصلي فريضة ونافلة، لا يجمع صلاتين لا فريضتين ولا فريضة ونافلة بتيمم واحد، إنما عليه أن يتيمم لكل فريضة. وأبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي يقولون إنما إذا تيمم صلى به ما شاء ما لم يقع عليه حدث ناقض بالوضوء، والأول أصح. وبالله تعالى التوفيق، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير.